طيب اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تحسن خاتمتنا وأن تجعلنا في المقربين المتقبلين. اللهم ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا لا في علم ولا في عمل ولا في قضاء، قد علمت ضعفنا وجهلنا وقلتنا، وقد استعذنا بك العليم الكبير الحميد تبارك اسمك المجيد. هذا الدرس 16 بعد 100 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم 4 من رجب. 3 أو 4 يعني الخلاف على 3 أو على 4. نعم، يعني 3 أو 4 بيستبين إن شاء الله معنا إن شاء الله. شو كان شيخنا بيقول لك تعرف تاريخ التاحم؟ يعني شو كان؟ فهو يعني إحنا ليه نستعمل هذا التوقيت؟ يعني نقول 3 أو 4 خلاص. بنروح على دين الكنيسة وبنصير نقول ميلادي وشيء من هذا، لا يعني هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني 30 أو 29. إنما حتى في أيام الصحابة رضي الله عنهم قد يغم عليهم آخر الشهر، يعني مبتدأ الأول الهلال هذا وارد كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم لا تعرف الآن هو تمام هذا الشهر ولا دخل الهلال الأول، قد يغم عليك. فما كان عند النبي غمة هو خير لنا من ضحى العالم. واضح أخوانا؟ فغمة أصحاب النبي كعين الشمس لنا. طلع قال الله: لا تعجل بالقرآن من قبل أن نقضي إليك وحيا. الأصل أنه أنت على رسلك، متى وأين وأنت بين يدي الله، لا تعجل. ليه؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه فأتى المسجد فهو في صلاة، من تظهر الصلاة هذا المساجد. تنير وأنت في بيت الله تتعلم كتابه، إيش بدك تخلص؟ ما بدي أخلص، خلينا بين يديه في بيته. طيب الحديث احنا سنشرحه مفصلا إذا أحيانا الله، ونسأله برحمته تبارك اسمه وبما أنزل من هذا العلم وهذه الرحمة ألا يكلنا إلى أنفسنا ولا لعلم أعجبنا، ونسأله أن يطهرنا من كل ما يكره، ونسأله أن يخلصنا لنفسه وأن يوزعنا بأمره ولأمره، آمين. قال فيما يختصم الملأ الأعلى: قال ربي أعلم. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد يده، فعلمت ما بين السماء والأرض، قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال العليم الحكيم تبارك اسمه المجيد: قال فيما يختصم الملأ الأعلى: قال في الكفارات، كفارات والدرجات. قال ما الكفارات؟ قال عليه الصلاة والسلام: كثرة الخطى إلى المساجد، أو كثرة نقل الأقدام إلى الصلوات، وكثرة مكث المكث في المساجد يعني انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره أو في السبرات. مكاره يا أخوان لم تعرف الإنسان بغسل. النبي أمر بالتخليل، تخليل الأصابع وتخليل اللحى. فالعب في حب ما هو خلق عجولا، شو مسوي؟ العب كما نقول في العامية بشلفة وبرطشك وهذا، إنما على المكاره. والمكاره قد تكون المرافق وقد تكون الشعور المحسنة عند ناس، يعني الأصبع بمسح على رأسه، بس الذي يعني رجل شعره وحسن شعره يكون متضايق يحط المية حتى لا يفسد شعره، هذه مكاره. فقال من الكفارات كثرة الخطى على المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في المكاره أو في السبرات. قال العليم والدرجات، قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، زي ليبيا مصر وياسمين شاء سلام. هذا ليبيا قديش لها ما قاتلوا كافرا، قديش لها عجيبة سيدي. فإفشاء السلام يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يشر مسلم لأخيه بحديدة ولو لأمه لأبيه، ترفعش حديدة على أخوك، ترفعهاش، لا تشر، تعملش لأخوك بحديدة هيك طلع، لا تشر. فإذا فعل العبد لا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها، يعني رفع حديدة على أخوه، حديدة لسه لا هي قذيفة ولا راجمة، لا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. إذا قلت لأخيك السلام عليكم فما رد عليك لعنته الملائكة. ليه؟ هكذا يضيع الدين وهكذا يقتل المسلمون بعضهم بعضا. فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام. قال العليم تبارك اسمه قل يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ماذا أقول؟ قال الله قل اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اسمع، وإذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. قد لا يبدو هذا لكثير من الناس علم يستوجب أن يعلم الله نفسه نبيه دون جبريل. استوى الله بكل أقوال فين؟ يعني لما تقرأ التائية لا ابن تيمية أو النونية لا ابن القيم فيها من العلوم أسخم من هذا الحديث، فين فيها علم شيخ؟ هذه يعني كتب العقائد لا عقد الله مسلمان فكك الله عنا هذه العقاد، هذا هاي العلم. أما الكفارات والدرجات طعام الطعام أفشاء السلام وصلاة بالليل والناس نيام، أسألك حب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، فإذا أردت بقوم فتنة وأنا فيهم فاقبضني إليك غير مفتون. هذا هاي يعني بنزل ربنا تبارك اسمع عشان يعلمنا اياها. شايف يا شيخ؟ نعم نعم. وحب المساكين، نعم نعم. واضح اخوانا؟ احنا ان شاء الله سنفصل في هذا الحديث، انما انا اقول لكم هذا الحديث خير من كل اوراق العلماء. كلامي واضح؟ اعشار اعشاره خير من أوراق ومصنفات كل العلماء. واضح؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. عظم الله. احنا منفصل فيه إذا أحيانا الله، ولكن إلى الآن اذهبوا فتعلموا. النبي قال تعلموا ادرسوا. الله شرف عظيم أن يتعلم النبي عن ربه. طيب احنا وصلنا عند بسم الله الرحمن. انا كنت بقول اننا فرحون وهكذا فرح المؤمن. بما يفرح المؤمن؟ بلعاعة الارض وذهبها وفضتها كما قلنا لكم يا اخوان. طيب احنا كنا نتكلم على اسم الله الرحمن، ودرسنا في الدرس الفائت ان هذا الاسم العلي المجيد الرحمن، يبدو ان الناس، خليك معي يا اخي، ان الناس ما عقلوه او علموه حق علمه. قلنا ان الناس اذا سمعت اسم الله الرحمن تقرنوه مع الرحيم، يعني كيف يقول الله غفور رحيم غني حميد، فبيظنوا رحمن رحيم انه كلا الاسمين على الرحمة والرأفة والمودة. فصلنا من القرآن ان القرآن يبدي لنا غير ما نظن، وان الله يخوف عباده بالرحمن ويرغبهم به بالرحيم، واضح؟ فربنا في الدرس الفائت ان الله يقول الله اسمع الرحمن رحيم، فاذا شئت فهو رحيم، واذا شئت شو يعني بخوفك في الرحمن. فرأينا ابراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، في اعلم من ابراهيم الا ابنه محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع ابراهيم خليل الله فيقول لأبيه اني اخاف، اسمع، فبعدما قال اخاف انو اسم ذكر الرحمن اخاف ان يمسك ايش رحمة من الرحمن عذاب، كيف عذاب من الرحمن؟ هذا فصلنا في شرح، وقلنا لكم يكفي ان تمر على مواطن اسم الرحمن في الرحمن في القرآن ثم انظرها، ذكرها الرحمن تبارك اسمه في القرآن 56 مرة، اذا اضفت لها بسم الله الرحمن الرحيم تجيب، انما انت ما مر على هذا واحدة واحدة. احنا كنا مررنا، كنا وصلنا عند اسمه، يعني اخواننا مين اللي على العرش؟ الرحمن. طب انا لو تركتك قلت لك العرش اعلى الملك، اي اسم تظن لربك على العرش؟ كبير ولا الملك ولا المليك ولا العزيز ولا العلي ولا الجبار ولا الرحيم ولا الودود ولا الرحمن؟ لو ترك الامر لنا لأقيستنا العوراء لقلنا بأي شيء الا بالرحمن، لانه اللي على العرش ملك مليك علي كبير مجيد، هو الله يسمي العرش المجيد، شيك شيك العظيم، فعل يعني، فمن اسماء الله العظيم، فالعظيم على العرش العظيم، لما الرحمن على العرش. اثنين ابراهيم واعلمه ولا نحن اعلم عليه الصلاة والسلام؟ ابراهيم قال اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. اسمع في الفرقان كنا وصلنا عندها، قال علي تبارك اسم الله، قال الملك دب منه، قال يوم يرون الملائكة لهم الكفار لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسمع اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلة. ثم قال بعدها الملك يومئذ الحق للرحمن. اسمع قبلها قال لا بشرى للكافرين، هون الملك يومئذ الحق للرحمن، الاصل انه الكفار يوم القيامة اذا الملك للرحمن اي يستبشروا، لانه اذا الملك والحساب والقضاء للرحمن بالتالي سيرحمنا. قال وكان يوما على الكافرين عسيرا. طب ليش؟ فواضح ان اسم الله الرحمن اسم عقله ابراهيم وعقله الانبياء، فكانوا يخوفون اقوامهم فيه. شيء المؤمن في سورة ياسين قال ان يردني الرحمن بضر، كيف الرحمن يريدك بضر؟ طيب احنا طبعا فصلنا اذا قيل لهم اسجدوا قلنا السجود علامة التذلل والتطامن والتواضع والعلامة المعزة والكبر. فإذا أراد الله من عبده تذليلا قال أسجد، مش إيه؟ قال أسجد لمين؟ طب كيف؟ فواضح أن الرحمن اسم علي كبير يسجد له. إنما تنذر من اتبع الذكر، اسمع، وخشي الرحمن. فالله يعلمك أن تخشى مين؟ أنا أخشى الجبار العزيز ذو الانتقام. إنما من الآن بيقول لك الأصل أن تخشى الرحمن، واضح؟ هذا الاسم اسم تخويف واسم مهابة وملك عظيم. دعك منهم كيف خفيت، فإن يعني بانت لك فاسأل الله الهدى. اسمع، في سورة الملك أنا هذا عاجلت، ولكن سنرجع ونفصل فيها، لأنه هذا من أحسن أعمالنا أن نتعلم أسماءه ونذكر أسماءه في بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أما تعملون بيوت الله مواطن الفرق والتفريق، هون بيقعد الحزب الفلاني وهون الحزب الفلاني، فيقاتلون بعضهم ثم يوقعون السيف والعداوة بين بعضهم، هذا باطل. إنما جعلت البيوت كما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، واضح؟ فنحن بإذن الله على مثل هذا. الآية اللي كنت عندها في سورة الملك تبارك، أمن هذا الذي هو جند لكم، اسمع، ينصركم من دون الرحمن، يعني يخوفنا بالرحمن ولا بالجبار؟ فهو يخوف عباده بالرحمن. فواضح أن هذا الاسم غير ما يظن الناس، وهذا لمن تتبع القرآن بإذن الله سنفصل فيه، وهذا مما نحمد الله عليه أن يأذن لنا أن ننظر فيه. هذا من رحمة الله يا أخي أن يأذن لك أن تتعلم أسماءه فتعقل أسماءه، واضح؟ لأنه ليس بينك وبين الشرك إلا الأسماء. آدم أول ما تعلم شو تعلم؟ طبعا من الأسماء زي ما بيقولوا الطناجر والفسفة ودارطة، واضح أخوانا؟ فإذا قرأت اسمه وتعلمت اسمه أفلحت، فلم تشرك به شيئا. سنفصل في هذا إن شاء الله، ولكن ارجعوا فتعلموا، انظر في القرآن أين ذكر الله الرحمن، تجد أن الله يجمع بين الله والرحمن، يعني كل ما جعله الله لنفسه جعله للرحمن، إلا العرش جعله للرحمن. السورة الوحيدة في القرآن، السورة الوحيدة أخواننا اللي افتتحت باسم من أسمائه العلية الرحمن، واضح؟ طب أقول لك قبل أن نختم، تنبقي أعظم الله، ما وجدت إلا سورتين تختم هذه باسم من أسمائه وتبدأ التي تليها باسم من أسمائه. اسمع، في مقعد صدق عنده، اسمع، مليك مقتدر الرحمن. فإذا أردت أن تتعلم شيئا من معاني اسم الرحمن، اسمع، مليك مقتدر الرحمن علم القرآن، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إنما سنفصل لكم وأترك لكم مسألة، تشابهت سورتان الأنبياء والشعراء، قال في الأنبياء ما يأتيهم من ذكر من ربهم، قال في الشعراء ما يأتيهم من ذكر من الرحمن. ليه في الأنبياء قال ربهم وقال في الشعراء الرحمن؟ فانظر ماذا في الشعراء وكيف ختم الشعراء، وانظر ماذا في الرحمن. في الأنبياء تعلم شيئا من أسمائي. واضح؟ تسأل الله رب هذا البيت أن يعلمنا ما أنزل من الكتاب والحكمة التي أرسل بها محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يعيننا على علم ما يحب علمه. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا لا تجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون، ولا تجعلنا جسرا يعبر الناس إليه إلى الجنة ثم يطرح في النار. اللهم ربنا اجعلنا قوالين بالحق عمالين به. اللهم رب محمد وإبراهيم نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، نسألك مسألة سألك إياها سليمان، أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم رب العالمين ورب الأنبياء والمرسلين نعوذ بأسمائك الحسنى كلها أن تضلنا، ونسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تهدينا. آمين.